قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وبعد أن قدر الله على يوسف عليه السلام وعلى إخوته ما قدر، فقد ضم أخاه إليه بالحيلة التي دبرها الله سبحانه وتعالى له، إذ الله قال: وما كان كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. يقول تعالى ذكره في كتابه الكريم: قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، إن نراك من المحسنين. توسلوا إلى يوسف عليه السلام بشيخوخة الشيخ الكبير، فالكبير له حق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيتني الليلة أتسوك، فأتاني رجلان فدفعت السواك إلى الأصغر منهما، فقيل لي: كبر كبر. وجاء رجلان أيضا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدأ الأصغر منهما يتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر كبر. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة سؤالا فقال: إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن، فأخبروني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، ووقع في نفسي أنها النخلة، فجئت أتكلم فنظرت فإذا أنا أصغر القوم، فسكت. فالحاصل أن الكبير له حق، ومن حقي على الصغير أن يوقره. فكم صلى هذا الكبير لله من ركعة، كم سجد هذا الكبير لله من سجدة، كم نزلت به من بلايا ومحن فصبر عليها. فجدير بالكبير أن يوقر. وبهذا أمرنا في ديننا. إخوة يوسف، توسلوا إلى يوسف عليه السلام بشيخوخة أبيهم الشيخ الكبير. قالوا: يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، إن نراك من المحسنين. فقال عليه الصلاة والسلام: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. هذا مما تعلمه من ملة إبراهيم عليه السلام، قد كان في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. فالشخص البريء لا يؤخذ بتهمة الجاني ولا بجريمة الجاني ولا بجريرته. وفي الحديث عند من حسنه: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. فالجاني هو الذي يعاقب، ليس كما يفعل أهل الجهل أنهم ينزلون العقوبات بمن أساء وبمن أحسن على السواء. ديننا فيه لا تزر وازرة وزر أخرى. قال يوسف الصديق عليه السلام: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. إن إذا أي إذا فعلنا ذلك إذا أخذنا شخصا بتهمة الآخر إن إذا لظالمون بذلوا معه ما بذلوا من جهد ومحاولات وكل ذلك لم يجدي شيئا. قال تعالى فلما استيأسوا منه يأسوا من رجوع أخيهم إليهم ويأسوا من إجابة يوسف عليه السلام لهم خلصوا نجيا ابتعدوا عن القوم وقاموا فيما بينهم يتناجون والمناجاة هي الحديث سرا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فلن أبرح الأرض لن أغادر أرض مصر حتى يأذن لي أبي أي في الرجوع فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي برد أخي إلي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا أي شهادتنا ليست بناء على رؤيا رأيناها أنه سرق بأعيننا إنما القرائن أعلمتنا أنه سرق. فعند أداء الشهادات لا بد أن تكون متقنا في أدائها لا تقل رأيت وأنت لم ترى ولا تقل سمعت وأنت لم تسمع. فكثير من إخواننا يتسرعون في هذا الباب يدعي أحدهم أن شيئا ما قد حدث ويجزم بذلك بناء على إخبار شخص آخر له وهذا لا يجوز لك إنما الجائز لك أن تقول أخبرني فلان إذا كان قد أخبرك. أما أن تقول رأيت ولم ترى سمعت ولم تسمع فهذا ليس بجائز لك وليس بمباح لك إنما على مثل الشمس فاشهد أو دع. وكذلك عند الإدلاء بالشهادات أمام القضاء لا تقل رأيت وأنت لم ترى ولا تحلل تحاليل بما أن وإذا إنما قل الذي سمعت وأخبر بالذي رأيت فقط وما وراء ذلك غيرك يقوم به بالدور المنوط به. قالوا وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها واسأل القرية المراد أهلها بلا شك وهذا رأي جمهور المفسرين خلافا لمن سلك من المفسرين مسلكا آخر فرارا من المجاز فقال واسأل القرية المراد أحجارها وبيوتها وأهلها فجعل القرية كل ذلك وقال إن الأنبياء لهم خصوصية. قال ذلك فرارا من القول بالمجاز وكإيضاح لأمر المجاز وبصورة موجزة. اصطلاح المجاز كاصطلاح لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في القرون المفضلة إنما أتى بعد ذلك. ولنا أن نقول إن العبرة بما آل إليه المجاز إن آل إلى سنة فهو خير وإن آل إلى غير ذلك فبحسبه وبالله التوفيق. فإذا استعمل نفاة المجاز المجاز في نفي صفات الله فهذا باطل ومنكر. أما إذا استعملوه في موطن كهذا واسأل القرية والمفهوم لدى القاصي والداني واسأل القرية اسأل أهلها كما قال الشاعر أيضا وسبحت المدينة لا تلمها رأت قمرا بسوقهم نهارا فقوله وسبحت المدينة لا تلمها المراد وسبح أهل المدينة، ليس المراد أو ليس المعني الأحجار والبيوت ونحو ذلك. قال تعالى قال إخوة يوسف واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. أبلغوه بهذا الخبر، وهذه بلية أخرى على يعقوب عليه السلام الذي اشتدت عليه البلايا، اشتدت عليه البلايا فيأتيه بلاء بعد ابتلاء بعد ابتلاء. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم إذ قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. قال تعالى قال أي يعقوب عليه السلام بل سولت لكم أنفسكم أمرا، أي حسنت لكم أنفسكم أمرا وزينته لكم، سول حسن وزين. قال فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. قال فريق من أهل العلم آتى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما لم يؤته يعقوب عليه السلام ولا الأمم من قبلنا، ذلك لأن أوتينا عند المصائب وعلمنا عند المصائب أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. قال تعالى في بيان الثواب ذلك أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، ولو أوتاها يعقوب لقالها، ولكنه قال فصبر جميل، فصبر جميل، صبر لا أبث الشكوى فيه لأحد إلا لله. فإلى من أبث شكواي؟ إلى من أشكو أولادي فقد أتوني ببلية أخرى، أأشكو أولادي لجار حاسد أو لمبغض شامت؟ إلى من أشكو أولادي؟ وكما قال القائل قومي هم قتلوا أميم أخي، فإذا رميت يصيبني سهمي، فكان أولاد عمي هم الذين قتلوا أخي، أأقتلهم وجه سهامي لهم؟ إذا رميتهم فقد رميت نفسي. قومي هم قتلوا أميم أخي، فإذا رميت يصيبني سهمي. قال يعقوب عليه السلام فصبر جميل، أي صبر تبث الشكوى فيه لله سبحانه وتعالى وحده، صبر لا جزع معه. والله المستعان، الله هو الذي يطلب منه العون، فلن أستطيع أن أصبر إلا إذا صبرني الله. والله المستعان، فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم، العليم بأحوالي وما حل بي من هموم، الحكيم فيما يصنع وفيما يقدر وفيما يشرع. ثم آثر الانصراف عنهم إذ لم يعد في الظاهر في المناقشة معهم جدوى، لم تعد هناك جدوى من الكلام معهم، تولى عنهم. وهكذا ينبغي أن نتصرف إذا لم تكن ثم جدوى من وراء الخطاب، نمسك ولا نواصل الكلام. فتلك سنة سار عليها السلف الصالح، الإمساك عن الكلام إذا لم تكن في الكلام فائدة. وعليها عدة أدلة، فمن الأدلة على هذه القاعدة وهذا الأدب الذي ينبغي أن نتأدب به ما يلي: قوله تعالى لمريم عليها السلام لما وضعت عيسى عليه السلام، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. يعني إذا جاءت وقالت لهم لما سألوها من أين أتيت بهذا الولد يا مريم، قالت جاءني الملك جبريل وعامل معي كذا وكذا، ما صدقوها. فإذن الصمت أولى من الاسترسال في الحديث. ومن الأدلة على ما ذكر أيضا قول الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في شأن عدد الفتية أصحاب الكهف: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا، لأنهم لن يعرفوا. فلماذا تسأل أمهم جهلة بعددهم؟ ومن ذلك أيضا أن إبراهيم عليه السلام لما راجع الملائكة في أمر قوم لوط، إذ الملائكة مروا به وهم في طريقهم إلى تدمير مدائن قوم لوط، قال تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الربع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لأواه حليم، يا إبراهيم أعرض عن هذا، لماذا؟ إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. فلم تعد إذن في الكلام جدوى. قال تعالى ذكره، وقال تعالى في شأن يعقوب عليه السلام: وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف. يا أسف، تعالى هذا مقامك، هذا أوانك يا ندمي، تعالى هذا أوانك وهذا مقامك، ولكن أنساه حب يوسف ما حدث للولد الآخر، فحبه ليوسف طغى على حبه للولد الآخر. يا أسف على يوسف، أما هذا الولد ولم مكانه، لكن يوسف لا أدري أين ذهب، أحي هو أم أنه قد مات؟ لا أدري أكلته الذئاب كما زعم إخوته أم أنه حي يرزق. فهذا الذي أقلق يعقوب عليه السلام، قال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن، وبيضت عيناه من الحزن، فهو كظيم ممتلئ هما وغما وكربا ونكدا. قالوا تالله تفتو تذكر يوسف، تالله تفتو تذكر يوسف، لا تفارق ذكر يوسف حتى تكون حرضا أي تالفا أو تكون من الهالكين الموتى. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله لا إليكم، وأعلم من الله ما لا تعلمون. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. الرؤيا التي رآها يوسف في صبا ما زالت ترتسم في ذهن يعقوب عليه السلام. يعلم يعقوب عليه السلام أن الفرج مع الكرب وأن العسر يتبع يسر. قال لهم: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، التمسوا أخبار يوسف. وسبحان الله، وفي هذا التوقيت يسألهم ويطلب منهم البحث عن يوسف فكأن الله ألهمه ذلك فتحسسوا. التحسس يكون في الخير كذا قيل، والتجسس يكون في الشر. فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لذا قال جمهور العلماء الذين صنفوا في الكبائر إن من الكبائر اليأس من رحمة الله، دليلهم إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، دليلهم ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فلا تيأس أبدا، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فالإنسان يجزع إذا مسه الشر جزوعا، يظن أن لا انكشاف له، ولكن المؤمن يعلم أن الأيام دول وأن كل نبأ له مستقر، وما من مصيبة تحدث إلا ويأتي بعدها ما يهونها وما يغطي عليها. تحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ذهبوا يتحسسوا من يوسف وأخيه. قال تعالى فلما دخلوا عليه، دخلوا على يوسف، قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، مسنا وأهلنا الضر، أصبنا بالضر في أبداننا وأهالينا وأموالنا، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزياة قليلة لا تساوي شيئا ولا تستحق أن تعطينا مقابلها قمحا. فالمزياة معناها القليلة، أي التي لا تقبل إلا بالدفع، كما قال تعالى ألم تر أن الله يزجي سحابا، أي يسوق بعضه إلى بعض سوقا رفيقا. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. هكذا طلبوا الصدقة وهم أولاد نبي، طلبوا الصدقة وهم أولاد نبي، فالحاجة لها أحكام. وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. هنا وما كان ليوسف عليه السلام وقد رأى من أحوال إخوته ما رأى أن الأمر وصل بهم إلى أن مسهم الضر ومس أهاليهم الضر، وجاءوا مسافرين أسفارا بعيدة يطلبون الصدقة ويشكون حالهم من المرض والفقر. هنا ذكرهم وكل شيء عند الله بمقدار. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. صدق الله إذ أخبر يوسف وواساه ويلقى في غيابات الجب بعد أن غابوا عن عين أبيهم، إذا بهذا يركل يوسف وإذا بهذا يلطم يوسف، وكلهم متفقة كلمتهم على إلقائه في غيابات الجب، يتعلق بأحدهم فيركله الآخر حتى سقط في الجب هنالك. أوحى الله إليه يواسيه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، سيأتي وقت تخبرهم يا يوسف بما صنعوه فيك وهم لا يشعرون. وهو القول يتحقق: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ مفاجآت كما سلف في هذه السورة المباركة: أئنك لأنت يوسف؟ هذا الذي يخاطبنا، هذا الذي ردنا وأتى بنا وأخذ أخانا، أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف. وكما يقول القائلون: كلمات لا تكفي لكتابتها مياه الذهب، فكل كلمة نأخذ منها أدبا. وهكذا كلام الأنبياء، كله نور وكله أدب. أنا يوسف، بكل تواضع نتعلم من ذلك التواضع. لم يقل: أنا العزيز يوسف، ولا أنا الوزير يوسف، أبدا. بكل تواضع أنا يوسف، بكل أدب، لا فخامة ولا جلالة ولا سماحة ولا ولا ولا إلى غير ذلك، إنما أنا يوسف. ومن هذا الباب، من أبواب التواضع، قول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم ونحوه، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي مشكاة واحدة، مشكاة النبوة. كلهم، أعني أنبياء الله، متواضعون لله سبحانه، خاضعون له، لم يستطيلوا على الخلق، علموا قول ربهم: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فقال مقولته: أنا يوسف. وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما تواضع أحد لله إلا رفعه. قال: أنا يوسف، وهذا أخي. في جبر الخاطر المنكسر: لا تقبل علي لمنصبي، وتنسون أخي المظلوم كظلمي. هذا أخي، جبر للخاطر المنكسر. وفي شريعتنا جبر الخواطر المنكسرة: فمن كسر خاطره لفصله من عمل، لبلية حلت به، لفراق لحبيب عزيز عليه، لغير ذلك، كل هؤلاء تجبر خواطرهم المنكسرة. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. فالمرأة إذا طلقت كسرت، وكسر خاطرها، فيجبر الخاطر المنكسر بمتعة من المال جبرا لهذا الخاطر المنكسر، كما صنع الحسن بن علي رضي الله عنهما، إذ كان قد طلق امرأة فبت طلاقها لكونها أظهرت الشماتة بمقتل علي، وقالت: هنيئا لك الخلافة يا حسن. الشاهد أنه طلقها فأبت طلاقها، ولكنه متعها بمتاع كبير ب40,000. فنظرت إلى المتاع الهائل قائلة: متاع قليل من حبيب مفارق. فالخاطر المنكسر ينبغي أن يجبر بكلمة طيبة، بنوع من أنواع المال. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، وقولوا لهم قولا معروفا. وأنت تقسم التركة بالآلاف أو الملايين، وبجوارك فقير ينظر، أعطيه شيئا. مسكين ينظر، أعطيه شيئا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: قال أي يوسف أنا يوسف وهذا أخي المظلوم كظلمي. ثم يقول: وكما أسلفت كل كلمة من كلمات الأنبياء والله ما أذاها بلا يساوي فيها ذرة. يقول: قد من الله علينا. المنة فيما نحن فيه لله ليست لنا، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. المنة لله سبحانه وتعالى، قد من الله علينا، فما نحن فيه من الفضل وما وصلت إليه من هذا المنصب ليس لي فيه كبير تدبير، إنما الذي أوصلني إليه هو الله. وهكذا من تقلد منصبا عليه أن يتواضع لله، فالذي يعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع ويعطي ويمنع هو الله سبحانه وتعالى. قد من الله علينا، ثم يفتح أمامهم أبواب الأمل في الله وأبواب الرجاء. فهذا الفضل من الله ليس خاصا به فقط، بل إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فكل مريد للفضل من الله وكل مريد للأجر من الله إذا اتقى وصبر فإن الله لا يضيع أجره، يبث الأمل في النفوس. وحتى تخرج الحادثة من الخصوصية إلى العموم يعمم بقوله: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فكل محسن يوقن أن الله لن يضيع أجره. فماذا قالوا أمام هذا؟ ما قدموا كبير اعتذار، ما قدموا كبير اعتذار، إنما قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا، عنونا والله لقد فضلك الله علينا، وإن كنا لخاطئين. لم يتركهم يقولوا: سامحنا، اغفر لنا. ما رضي منهم بهذا، بل بادرهم بقوله: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. أو لا تثريب عليكم اليوم، من هذا اليوم لن تجدوا مني أبدا أي تعيير لكم ولا أي توبيخ لكم ولا أي منة عليكم. لا تثريب، لا توبيخ، لا لوم، لا تعيير أبدا تجدوه مني، فأنتم إخوتي. لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذه الأخلاق السامية النبيلة المتمثلة في العفو عند المقدرة، لم يهنهم، لم يذلهم، لم يعاتبهم بكبير عتاب مع ما تسببوا فيه من قطع الرحم وعمل أب. والفرقة هذه المدة الطويلة وبكل إحسان وأدب، فهذه أخلاق الأنبياء ما نرى فيها كلمة تشذ ولا نرى فيها كلمة فيها أدنى قبح أبدا، ما حتى مع الباغي الصائل كلها كلمات نيرة. هذا القرآن الذي أنزل على رسولنا عليه الصلاة والسلام: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، يغفر الله لكم، نور كلام ربي، نور كلام الأنبياء الذي هو وحي يوحى. لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا، هذا القميص الذي كان في يوم من الأيام سبب بلاء على الوالد، إذ أتوا به فقالوا وجاءوا على قميصه بدم كذب وقالوا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. كان ثم اسم للقميص، هنا يقول اذهبوا بقميصي هذا، لا يلزم أن يكون القميص الأول ولا هناك ما يدل عليه، لكن يفيد أن لبس القميص سنة للأنبياء ولا عيب أبدا فيه، بل هو الأفضل والأكمل. أقول ذلك أن سمى بعض المسؤولين عير لكونه يلبس القميص، ولم يعير الذي يرتدي الكرفطة ولبس الأعاجم، وأهانوه على شاشات الفضائيات مسؤول من المسؤولين لكونه ذهب إلى العمل يلبس القميص. اذهبوا بقميصي هذا، وكان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. قد كان والحمد لله، فبهذا القدر نجتزئ، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. عذرا نجتزئ بهذا للإطالة.